وجاء في الحديث في من لا يؤدي زكاته زكاة الذهب والفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، في سياق خلاف على الذهب والفضة وغيرها. إذن مال كلمة عامة تشمل كل شيء له قيمة معتبرة شرعا، أو يقال كل عين مباحة النفع، مباحة النفع. المؤلف رحمه الله قدامه في المغني زاد قيدا، قال: معاوضة المال بالمال تمليكا تمليكا. وبعض الفقهاء يقول: معاوضة المال بالمال تملكا وتمليكا. وبعضهم زاد كلمة عن تراضي. كل هذه البيوت يضعها بعض العلماء لتوضيح المعنى. إذا المعنى العام للمال اصطلاحا نقول هو مبادلة مال بمال على سبيل التملك والتمليك عن تراض. مبادلة مال بمال على سبيل التملك والتمليك عن تراض، حتى تدخل الشروط كما سيأتي. إذا هذا هو البيع، معاوضة مال بمال. ولذلك المعاوضة تكون بثمن، بيع ثمن بثمن، أو ثمن بمثمن، أو مثمن بمثمن. ثمن له المال النقد، المثمن له السلع. فممكن يكون البيع مال بمال، ممكن مثل الصرف وغيره، وممكن يكون ثمن مثمن بمثمن، نعم مثل بيع سلعة بسلعة، وممكن يكون ثمن بمثمن، وهذا كثير، تشتري سيارة بمال معين. البيع له ثلاث أرقام: عاقدان ومحل عقد وصيغة. العاقدان البائع والمشتري، عاقدان البائع والمشتري، ويشترط في العاقدين ثلاث شروط، هذه مقدمة يعني عامة، ويشترط في العاقدين ثلاث شروط: أن يكون مكلفا مختارا غير محجور عليه. يشترط في البائع والمشتري أن يكون مكلفا. ما هو التكليف؟ العقل والقلوب. كلمة مكلف اختصار عاقل غالب. إذا لا بد أن يكون البائع والمشتري مكلفا عاقلا بائعا. وأما المجنون فلا يستطيع، فلو باع مجنون أو اشترى لا يستطيع. وأما غير البالغ فينقسم إلى قسمين: صبي مميز وصبي غير مميز. وسن التمييز عند جمهور العلماء كان 7 سنين، استنادا على قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة على 7. ممكن يميز قبل ذلك. العلماء عرفوا التمييز بقولهم: المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. الضابط من؟ المميز، يفهم الجواب ويرد الخطاب، يفهم لا بد أن يرد، يعرف يرد. وهذا قد يكون قبل 7 ولا لا، نعم، خصوصا في عصر الايفون والايباد والاجهزه ممكن بسنه يفهم، لكن غالبا ب5 سنين الان يميز، ممكن يميز 5 او 6. الصبي غير المميز الصبي غير المميز يلحق مع ايش؟ المجنون، فلا يصح يعني ولا شراء. الصبي المميز نقول هذا ما بين السبع الى البلوغ. كم سن البلوغ؟ 15 سنة. خطأ. خطأ. خطأ. البلوغ على ما؟ البلوغ على ما؟ الاحتلام، الإنبات، إن لم يحصل هذا وهذا بلوغ 15 سنة. عرفتم؟ إذا أنبت شعر العام الفشل أصبح إنسان بالغ وما كان عمره 12 سنة. أو إذا احتلم أصبح بالغا. فإن لم ينبت ولم يحتلم فبتمام 15 سنة نقول أنت إيش؟ بالغ. فمن الخطأ ما يعتقده البعض أن سن البلوغ 15 هذا كلام فيه إشكال كبير. لأن إذا قلنا 15 سنة معناته ما نأمر الصبي الصغير والبنت الصغيرة بالصلاة والصيام إلا 15 سنة، وتزيد البنت على مرابع وهي حيض، فمتى ما حاضت البنت فهي بالغة. اليوم البنت هي كم؟ 9 10. أكبر خطأ يقال سن البلوغ 15 هذا كذا، هذا إذا لم توجد إيش؟ العلامات. الصبي المميز هو ما بين سن التمييز إذا قلنا 7 عند الجمهور والبلوغ. هل يصح بيعه؟ عند كثير من العلماء يصح موقوفا على إيش؟ على إجازة وليه. لا يصح، لأنه في الغالب الصبي لا يعرف البيع والشراء إلا إذا دل ممكن. إذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم. فإذا ذهب وأذن الولي فيصح بيعه عند ذلك. إذا هذه شروط العاقلين، قلنا إيش؟ التكليف أن يكون عاملا بالغا، أن يكون مختارا إلا أن تكون تجارة عن تراض، إنما البيع عن تراض. فلو أكره على البيع يصح البيع؟ لا يصح البيع، لا بد من تجارة. الشرط الثالث أن يكون غير مأجور عليه، وهذه الأمور كلها ستأتي تفصيلها في أبوابها في باب الحج. أن لا يكون مأجورا عليه حج ممكن يكون بسبب الصغر أو الجنون أو السفر، أو يكون حجر عدم التصرف بالمال، منع من التصرف في ماله، منع من التصرف في ماله ما لسبب أو صغر أو جنون. هذه أركان البيع. الثاني محل العقد، المحل محل البيع، محل البيع المحل. أنت الآن تشتري سيارة وتشتري عمارة أو إلى آخره، هذا المحل لا بد له من شروط، أن يكون طاهرا نافعا مملوكا معلوما مقدورا عن تسليمه. أن يكون طاهرا نافعا معلوما مملوكا مقدورا على التسليم، سياتي بعد قليل التفصيل. فلو اردت ان تبيع شيئا فلا بد ان يكون طاهرا، ولا يجوز ان يكون نجسا كما سياتي، ولا بد ان يكون فيه نفع، فيه نفع مقصود عند العقلاء، فيه نفع مقصود عند العقلاء. فلو باع الإنسان جمع حشرات وباعها يجوز؟ ليس فيه نفع. ممكن واحد يقول كيف؟ هذا معاقل. لذلك قيد العلماء قالوا فيه نفع مقصود من العقلاء. طبعا سيأتي أن ممكن بعض الحشرات فيها نفع لأمور أخرى صيد أو نحو ذلك، لكن لا يأتي الإنسان ويحتج ويأتي ببيع ليس له نفع، فقد يكون يعني في سفر حرم حرم على الأمر، يعني لا يكون الرضا عنهم حرم. إذا يكونان ظاهرا نافعا مملوكا متعامل سيف، أن مشروط البيع الملك التام، وأن يكون معهما منظورا على التسليم. ستأتي الأمثلة بعد قليل إن شاء الله. قال: والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع واحد. المؤلف رحمه الله يصدر الباب بدليل وتعريف ثم شروط وأركان، ترتيب بديل. الآن من كلام المؤلف نشوف شروط البيع عنده، شوف موصلة 5 و6. قوله رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك، هذا هو الشرط الأول، الملك التام، الملك التام، فلا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هذا لحكيم الحزام، حكيم الحزام يزار التجارة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك. إذا لا يجوز بالإجماع أن الإنسان يبيع ما لا يملك، فهذا الشرط الأول. قال المؤلف: ويجوز بيع كل مملوك، لابد أن يكون مملوك فيه نفع مباح. أشرنا إلى شروط المحل أن يكون فيه إيش؟ فيه نفع مباح، كما قلنا منفعة مقصودة عند العقلاء. وأما شخص يقول: أنا أريد أن أبيع هذا الشيء ليس فيه نفع، فإنه غير مقبول. ثم استثنى المؤلف وقال: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب خرمه على مثله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: نقص من عمله كل يوم قيراطان. إلا الكلب المجمع، لماذا لا يجوز بيع الكلب؟ لأنه ليس مالا. احنا قلنا المال العين المباح شرعا هو ليس مالا في الشرع، لا يسمى البيع الكلب، لا يسمى الكلب مالا، لذلك لا يجوز بيعه. الدليل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والحديث في الصحيحين: ثمن الكلب خبيث. فهذا دليل على أن ثمن الكلب حرام، إذا بيعه وشراؤه من الأمور المحرمة. وبين المؤلف رحمه الله قال: فإنه لا يجوز بيعه. هل هذا الحكم على الحرمان ولا في تقييد؟ لاحظ الحديث الذي استدل به المؤلف: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا الحديث فيه بيان تحريم اقتناء وأن الذي يقتني كلبا فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطا. القيراط كما جاء في الحديث مثل جبل أحد. ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: هل القيراطان في هذا الحديث مثل القيراطين في الجنازة؟ واحد الجنازة من تبع الجنازة حتى تصلي عليه فله قيراط، ومن تبع حتى تدفن فله قيراط. يقول ابن حجر رحمه الله: في فرق، القيراطان في حديث الجنازة من باب الأجر ثواب حسنات، والقيراطان في هذا الباب من باب ايش؟ الإثم والسيئات. باب الحسنات أوسع، باب الحسنات أوسع من غيره. هل يجوز اقتناء الكلب؟ في استثناء؟ نعم من استثناء. إذا اقتنى الإنسان كلبا للماشية أو الصيد أو الحراسة أشياء مفيدة يجوز اقتناؤه؟ يجوز بنص الحديث. اقتناء الكلب لغير هذه الحاجة محرم، ومن اقتناء نقص من أجل كل يوم قراطا. اقتناء الكلب لأمور أجازها الشرع جائز، هذا حكم ايش؟ الاقتناء. عندنا حكم البيع، نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب عام ولا خاص؟ عام. وذكر جمهور العلماء انه لا يجوز بيع الكلب مطلقا. جاء في روايه عند النسائي ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب الا كلب صيد ضعيف. روايه ضعيفه، والصحيح ما جاء في الصحيح، نهى عن ثمن الكلب. اذا ثمن الكلب مطلقا حرام، لانه ليس مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه فيحرم بيعه. قد يقول قائل إذا كان يجوز اقتناء الكلب لحاجة الصيد والماشية فكيف أحصل عليه؟ سؤال مشروع. إذا كان ثمن الكلب حرام ما يجوز أن نشتري كلبا، وأجاز لنا الشرع أن نقتني كلب للماشية، فيقال إما تقتني صيدا أو بداخل صيدا أو من صيدا ليس ملك لأحد أو يغني شخص لأنه ليس مالا. قد يقال إذا وجدت ضرورة لا بد أن يشترى، مثل كلاب بوليسية مثلا الشرطة لها نفع كبير، فيجوز شراؤه؟ نقول يجوز شراؤه، يجوز أن تدفع مال لشرائه، ويحرم على البائع أخذ المال. واضح؟ لا واضح؟ واضح. إذا كان هناك بيع محرم واضطر الإنسان لدفع المال بأمر محرم، حرام على الدافع، حلال على الدافع، حرام على حلال على الدافع المشتري، حرام على الدافع. وهذا له صور في الشرع. أليس هناك رشوة مباحة؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بدفع الرشوة يجوز؟ يجوز. حلال عليه الدفع؟ حلال على الإنسان المقابل أن يأخذ حرام. وهذا له نظائر في الشرع، أن الذي يدفع يجوز له باب ضرورة، ولا يجوز المقابل أن يأخذ. طبعا الذي ما له طبعا نتكلم شرعا، لا يحل له أن يأخذ لأن هذا الثمن محرم. قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. قلنا لحديث نهى عن ثمن الكلب لأنه ليس مالا، ولأنه نجس العين كما ذكر غالب العلماء. قال ولا يجب غرمه على متلفه، لا ضمان على المتلف، لا ضمان. فلو أتلف شخص كلبا لا يضمن، لماذا؟ لأنه ليس مالا متقوما شرعا، ليس مالا. والذي يؤمن هو المال المتقوم تقوم شرعا، لأن هذا المال يدفع مقابله مال، لكن هذا ليس مال أصلا فلا يعتبر متقوما شرعا. قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك ببائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. لا يجوز بيع ما ليس بمملوك للبائع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك إلا بإذن المالك، المالك أو من له ولاية. الإنسان يبيع ويشتري إما أصالة أو وكالة، أكمل فراغ، أو ولاية. الإنسان يبيع ويشتري إما أصالة هو نفسه يشتري، وإما وكالة يوكل شخصا، وإما ولاية مثل ولي الصبي أو ولي اليتيم. إحنا عندنا الآن المأذون له في التصرف في حال الحياة يسمى وكيلا، والمأذون له في التصرف بعد الممات يعني يوم مر يشرف عليه يسمى وصيا، والمأذون له من قبل الشارع تصرف في ملك غيره بإذن الشارع يسمى وليا. عندنا وكيل حال الحياة، وصي بعد الممات، ولي الذي تصرف في ملك غيره بإذن الشارع سواء ولاية عامة أو خاصة، ولاية خاصة مثل ولي اليتيم، ولاية عامة مثل الحاكم والقاضي له ولاية، ولاية عامة. ولذلك قال المؤلف ليس المملوك لبائعه إلا بإذن مالكه بإذن أو ولاية أو ولاية عليه. قال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ثم ذكر ليس فيها فائدة ونفع مقصود عند العقلاء، فإن وجدت فائدة عند بعض الناس كصيدها ونحوه فإنه يجوز، لكن الأصل أنه لا يجوز لأنه ليس مالا. قال ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة، فلا يجوز بيع الخمر ومثله المسكرات والمخدرات حيث بيعها. يستثني بعض العلماء بيع المخدرات، بيع بعض المواد المخدره اذا كان فيها فائده في العلاج، كان توضع في اسطوانات التخدير، قالوا في هذه الحاله تدعو ضروره لبيع او شراء هذه الانواع من اجل هذا النفع، ولا الاصل التحريم. ان الله حرم بيع الخمر والميته، الميته ليس بعراق، والميتة كنتم تذكرون في باب أي باب ثانية؟ أطيب ثاني ولا ثاني. قلنا الميتة تشمل ثلاثة أمور، من يذكر ما معنى الميتة؟ ما مات حتفا فيه، واحد، ما مات بغير زكاة شرعية، اثنين، ما لا تحله الذكاء، سيف، ما مات حتف أنفه مثل المتردية واحد من فوق وان، أو مات بغير أو نظيف أو مات بغير ذكاء شرعية سمى عليه ولم يرد أنهر الدم ولم يسمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فرق، هذا مات بذكاء، لكن ذكاء ليش غير شرعي يسمى ميتا، وما لا تحله الذكاء كذبح حمارا نحليا يسمى عليه هذا الدم، فهذه كلها تدخل ضمن الميت لا يجوز بيعها. لكن ما لا تحله الحياة في الميتة يجوز بيعه، مثل الشعر، الصوف، الوبر، تخرج من مجلسك إلى الحياة، فلا يدخل فيها، فيجوز بيعه. إذن ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. يحتاج الآن الطب، يحتاجون إلى تشريح هذا المكان، فهل يجوز شراء جثة آدمي؟ يجوز أو ما يجوز؟ لا، احنا نشوف أعضاء بشرية. جثة كاملة. هذه من ضروريات التعليم. قال كثير من العلماء يجوز لكافر وليس لمسلم. كافر وليس لمسلم من باب ايش؟ من باب الضرورات. باب الضرورات اشد من التعليم اليوم ضد من الضرورات المهمة. شوف الكافر مع ان الله عز وجل كرم بني ادم، ذكرنا بآدم بني ادم، ليش قلنا المسلم غير الكافر؟ الكافر لا يستحق التكفير، يكفر بالله سبحانه وتعالى، ولذلك اذا اسر في الحرب اصبح عبدا يباع ويشترى. وهذا مبين عظم هذا الدين العظيم، ان الله رفع المسلم. الله سبحانه وتعالى يخلق ويامر بتوحيده، تدعو غيره، بل اهتم بوجوده. فلذلك قالوا يجوز اذا كان غير مسلم. في مساله وهي تتعلق بالميته، وهي مساله التحنيط. فلو اخذ الانسان ميته وحنطها فهل يجوز بيعها؟ اذا كان الحيوان المحنط ماكول اللحم وذكي ذكاه شرعيه ثم حنط الجسد لانه طالب، اذا كان الحيوان مأكول اللحم ذكي ثم حنط ثم بيع وجاز لانه مباح وطاهر. اما اذا كان حيوانا غير مأكول اللحم فهو ميتا، والاصل في الميته النجسه فلا يجوز بيعها، والله اعلم. قال ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته. هذا شرط من شروط البيع. ماذا نقول؟ ان يكون ايش؟ معلوما. شرط ايه؟ ان يكون معلوما. يقول العلماء ان يكون معلوما برؤية او صفة او تعيين. برؤية او صفة او تعيين. هذا العلم. رأى سيارة وقال أشتري هذه السيارة، أو أصف له هذه السيارة بصفة منضبطة. اليوم السيارات منضبطة، لما أقول أنا أشتري سيارة من الشركة، سيارة مثلا كامري بيضاء موديل كذا كذا، هل يضربك عدم رؤيتها؟ يضربك، لأن الوصف إيش؟ منضبط. اسمنت حديد، قال ما شفته، يضرك اذا ما شفته. اذا شفت اسمنت تعرف هذا اسمنت ولا تراب الحديد، يعني مهندس تعرف انواع الحديد. ففي امور تضبط ايش؟ الصدق. فهذا من المعلوم، ان يكون المعلوم برؤيه او صدق. ولا بيع معلوم كالذي تحمل امته او شجرته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني حبل الحبلة. كان الناس في الجاهلية يقول أنا أبيعك حمل النار، وفسر علماء الحديث حمل الحمل، يعني إشارة حامل أبيعك الجنين الذي في بطن هذا الجنين بعد أن يخرج ويبت حمل الحمل. وهذا من بيع ايش؟ من بيع المعدوم. من بيع المعدوم لانه غير موجود. كالذي تحمل امته او شجرته، يعني تحمل هذه الشجرة من معلوم غير موجود، ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف، أيضا مجهول الحمل في بطن الشجرة، الحمل في بطن الشجرة هذا. وما الفرق بين المعجول والمجهول؟ نعم، لما يكون حبل الحبل الجين الثاني مجهول معجول، معجول الجين الأول مجهول موجود لكن مجهول، هذا فرق بين المعجول والمجهول. يقول علماء المجهول قد يكون مجهول الوجود، فقد يكون مجهول السلامة، وقد يكون مجهول الصفة، وقد يكون مجهول القدر، كل هذه مجهول. مجهول الوجود غير موجود، مجهول السلامة يوجد ما ندري هل يخرج حي ميت، مجهول الصفة ذكر ومجهول القدر واحد اثنين، كل هذا يدخل في الجهالة. كالحمل والغائب الذي لم يوصف، يعني لم يوصف شيء غير موجود ولم أصفه لك، فبيع سيارة غائب لم يوصف ولم تتقدم وغيره، ولا معجوز عن تسليمه، هذا الشرط ايضا من شروط البيع وهو القدره على التسليم، القدره على التسليم. الدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغائب، عن الغائب وهو الجهاله. يقول العلماء الغرض مستور العاقل، مستور العاقبة، يمكن أن يقع، يمكن أن لا يقع، يمكن يحصل من الضرر، يمكن لا يحصل من الضرر، مستور العاقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، ولا معجوز عن التسليم كالآبغي، الآبغ هو العبد، الآبغ فرق من سيده، والشارد هو الجمل الشارد، أيضا فرق من صاحبه، والطير في الهواء والسمك في الماء. ما يعجز عن تسليمه، شوف العلماء رحمهم الله يقاعدون القواعد والضوابط ويضربون بعض الامثله، ولك ان تضرب بقيه الامثله، وهذا امر طيب لطالب العلم ان يضبط القاعده. القاعده المعجز عن التسليم، وضرب مثال ايش؟ العبد الهام هو الان فرض. لو أن شخصا يعرف مكانه وعنده قدرة أن يأتي به 100%، وقال لك تبيعني هذا العبد، يجوز؟ يجوز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يجوز، لأن الآن غير معجز عن تسليم يقدر. وكذا الجمل، الطير في الهواء، أبيع الطير في الهواء معجز عن تسليم، في صورة ممكن أبيع الطير في الهواء. الحمام، الزاجل وغيره اللي ممكن يروي الى صاحبه عندنا يقين يروح يجد، هل هذا معجز عن التسليم؟ مو معجز. فاحنا نفهم القاعده ونطبق عليها. السمك في الماء، ابيعك السمك في الماء يجوز؟ لا يجوز. ممكن يجوز؟ ممكن. اليوم في احوال، اليوم في احوال، فهو مغلط، يقول هذا بيعك في الماء ممكن غير معجز عن التسليم. ولا بيع المنصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا، الاستيلاء على حق الغير قهرا بلا حق، استيلاء على حق الغير قهرا. الغصب يكون فيه استيلاء، يكون فيه قهر، يكون بغير حق. فهذا استولى على أرض فلان أو بيت فلان، غصب. فأنا المالك الآن، جاني واحد يقول أبيع أرضي المنصوبة، يجوز؟ ما استطيع أسلم، ما استطيع أسلم، معجوز عن التسليم. قال إلا لغاصب، الغاصب نفسه ذلك وخر استغفر الله وأتوب، يلا بيعني أرضي. يجوز؟ يجوز، لأنه مقطوع التسليم. أو من يقدر على أخذه منه، إنسان قوي عنده سلطة. لأنه ما يستطيع أن يأخذها، يجوز الفعل يجوز. إذن ولا أو من يقطع أخذها، ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تساوى أجزاؤه كقفيز من صفرة. ما يجوز بيع عبد من عبيد، يبيع سيارة من سيارات لا يجوز، هي غلط. أبيع شاة من هذا القطيع لا يجوز إلا فيما تساوى أجزاؤه كقفيز من صفرة، قفيز من كيان المكاييل يقدر تقريبا 12 صاع تقريبا 30 كيلو، هذا المكيال قفيز من صبرة كوم من الطعام، كوم ما توقع بالأخير إذا كانت تساوية يعني أجزاء معروفة. ولذلك إذا عندي أنا 10 سيارات موديل واحد مواصفات كلها مواصفات واحدة وقلت لك أبيع سيارة مسكت يجوز؟ يجوز لأن تساوي، هذا معنى قوله إلا فيما تساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. إيش الصبرة؟ ها؟ صبرة. الكوم من الطعام، كوم توقع بالأخير في الوقت. طيب نقف عند هذه النقطة، صلى الله عليه وسلم تعالى نزلنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ما لا نفع فيه كالحشرات، يبقى فيه مثل البائع يباح له أنه يأخذ مثل إحفاد الصيد، يأثم البائع المشتري يجوز له لكن البائع إذا كان اللحم هنا مباح أصبح بيع والشراء مثل الحشرات حاليا إذا كان فيها ما يأثم البائع كاف على الكلب نصف الشرعي حار. شيخ بالنسبة للولي الأمر العام والخاص يجوز بيع يعني بيع الملك غيره مثلا يجوز الآن القاضي ما يبيع بيت حتى لو مراضي الآن لو حصل مشكلة في بيت هناك وحكم القاضي ببيع هذا البيت يباع البيت رغم عن صاحبه هو القضاء لا المقصد ما القضاء مثلا حاك بدون سبب ما يجوز ها بدون سبب ما يجوز الحاكم يبيع بدون سبب ما يجوز انا اتكلم عن بحق الحق ايه ولايه لان في مصلحه وهي مصلحه يعني يكون مثلا مشروع مثلا قاعد او قاعد يبيع بيت غصبا عن النبي يلزم يقول بالولايه العامه في مصلحه ما تكون ظلم يبيع لي ما ذكي من مصلحة يجوز إذا كان هناك نفع ظاهر يجوز وكذلك في سنين مثل العقرب والأرفع والحشرات كثير يوم وكذلك في نفع في فائدة من العقرب والحشرات عقرب والحشرة فيهم من نفع سوف نتجارة جميلة مسلم إذا وجد نفع ظاهر يجوز إذا كمان تاجر في تجارة لكن مثلا في الصيد السمك أنا معك في السمك يعني هذا فيه بيشترون في حشرات شيخ يشترون الدود علف أو الدود علف قبل أو الدواب ممكن وجد ناس مجاز شد الدود المسلمون يعيشون في الجبال في الجبل كثير من أقع وكثير من أقع وسن يبيعون لماذا؟ لا فلوس إذا وجد نفع ظاهر يجوز أما البيع هذا بدون نفع ما يجوز هو يقول أن المسلمين يبيعون الأفاعي والعقارب والأسواق وهم يأخذون أموال لا يجوز لا يجوز لذلك لا يجوز البيع الخمر مثلا الكافر أنه هو كافر لا يجوز محرم إن وجد نفع يجوز أما أني أنا فقط نفع إني أشتري أبيع لك يا منتفع نفسي وهو ليس له نفع يجوز كالسم وغيره إذا كان يعني أسلم. بالنسبة لكلب الحراسة لا يجوز. كلب الحراسة لا يجوز بيعه ولا شراءه. وكلب الماشية. يجوز اغتنامه. وكلب الماشية كذلك. كلب الماشية والحراسة والصيد. طيب وكلب البوليسي. أجبنا على هذا. قلنا الكلب البوليسي يجوز الظهور مهمة. يجوز شراءه ولا يجوز للباعة. ضرورة الحراسة هو نفس الشيء. إيه. ضرورة الحراسة والمرض. إذا كان ضرورة نسمع. إذا وجد ضرورة نسمع. الإرث خير الإرث علم نبينا. الإرث خير الإرث علم نبينا. الإرث خير الإرث علم نبينا. والخير كل الخير في